قدر الله والزمان تهيأ قدر الله والزمان تهيأ لغد في قدر الله والزمان تهيأ لغد فيه تستطع الأضواء أشرقت هالة أشرقت هالة وضاء المحيا أشرقت هالة أشرقت هالة وضاء المحيا من ثناياك من ثناياك واستضاء الضياء وبأفراحك الوجود تزيأ وبأفراحك الوجود تزيأ رونق العيد رونق العيد رونق العيد رونق العيد صبح والمساء